دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا. قال الإمام البخاري في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم: أذن في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. سلمة بن الأكوع أبو عامر صحابي جليل من أهل بيعة الرضوان، واسمه سلمة ابن عمرو ابن سنان، شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام سبع غزوات. يا ترى هل نستطيع أن نعدها؟ بيعة الرضوان متى كانت؟ سنة كام؟ كانت بيعة الرضوان في يوم الحديبية، يعني في طريق الحديبية، لما أرسل عثمان بن عفان إلى أهل مكة رضي الله عن عثمان، وتأخر مجيئه وتناقل الناس خبر موته، جمع الصحابة الكرام رسوله صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الحرب، بايعوه تحت الشجرة. إذا كان سنة 6 هجرية، بعد 6 هجرية عندنا خيبر، وعندنا مؤتة، وعندنا فتح مكة، وعندنا حنين، وعندنا وهناك يعني ايه يعني وحوازن، ثم تبوك، تجدها سبع غزوات. شهد سبع غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلى بلاء حسن يوم هوازن، حتى جعل يقول: خذها وأنا ابن إيه؟ وأنا ابن أكوع. كان راميا ماهرا، وظل رضي الله عنه وارضاه وطال به العمر حتى توفي سنة 74 من هجرة، عن عمر يناهز 90 سنة أو يزيد، وأضر في آخرته، يعني أضر يعني عمي، رضي الله تعالى عن سلمة. طيب، الحديث فيه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لرجل من أسلم، رجل مبهم، بعد التتبع لكتب المبهمات يعني تبين أن اسمه هند ابن أسماء الأسلمي، هند ابن أسماء، أسماء اسم رجل، وهند اسم رجل، هند ابن أسماء الأسلمي، قال له: يا هند، أذن في الناس. الأذان معناها ايه؟ الإعلام، يعني نادي في الناس، قل لهم أن من أكل فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. عندي المؤلف ذكر بن قوسين أن هذا التكليف كان يوم عاشوراء. ننتبه، يوم عاشوراء يوم مشروع صيامه، لكن اليوم مر بمراحل. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الناس يصومون يوم عاشوراء، فصامه وأمر بصيامه. هل كان يصوم في مكة أو كم أو ما كان يصوم؟ كان يصوم في مكة أم لا؟ الصيام هنا كان على وجه التنفل أم على وجه الفريضة؟ صيام عاشوراء، يوم أن صام عاشوراء صامه على وجه الفريضة. طب رمضان المبارك أكان يصام في مكة أم متى شرع صيام رمضان؟ شرع سنة 2 هجرية، إذن 2 هجرية، ولما وصل مدينة 1 هجرية رآهم يصومون يوم عاشوراء، يصوم يوم عاشوراء الله. ومتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام؟ في شهر ربيع. وعاشوراء في أي شهر؟ يبقى ربيع أسبق ولا محرم أسبق؟ يبقى إذن لما وافاهم في ربيع ما رآهم يصومون يوم عاشوراء، لأن عاشوراء فين؟ في المحرم. ومن ثم عاشوراء في المحرم يبقى من سنة تانية هجرية، من سنة تانية رآهم يصومون فصام وأمرهم بالصيام، فأصبح عاشوراء سنة 2 هجرية فرضا. ثم لما فرض عليه صيام شهر رمضان نسخ صيام رمضان صيام عاشوراء، يبقى تحول. يبقى هم صاموا كم سنة؟ صاموا سنة واحدة على وجه الفريضة، سنة واحدة. ثم شرع صيام رمضان، بقي رمضان فرضا ونسخت الفرضية من يوم عاشوراء، وبقي صيام عاشوراء على الايه؟ على الاستحباب. وكان يصومه اهل الكتاب، وكان يصومه اهل الكتاب. وظل النبي صلى الله عليه وسلم على حاله لما تحولت القبلة، ومن بعدها كان يعني يوافق ويثب فيما لا وحي له فيه. فلما اراد ان يخالف قال: لئن عشت الى قابل لاصومن التاسعة والعاشر. طيب يا ترى هل صام التاسعة ام صام العاشر؟ ها؟ صام العاشر. ونوى ان عاش الى قابل ليصومن التاسع. يبقى تمنى على الله، هل تحققت الأمنية او لم تتحقق؟ لم تتحقق. ومن ثم من قالوا بصيام التاسعاء وعاشوراء قالوها على سبيل الشرعية او على سبيل الأمنية؟ قالوها على سبيل المخالفة، يعني نريد ان نخالف هذا الكتاب، يصوم تسعة مع صيام يوم عشرة. لكن يا ترى من لم يصم التاسعاء هل اخطاء السنة ام وافقها؟ وافقها. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام تمنى ان يعيش فلم يعش، تمنى ان يعيش فيصوم فلم يعش، ومن ثم ما صار. هذا يشبه قوله صلوات الله وسلامه عليه: لقد هممت ان آمر رجلا يصلي بالناس فآتي اناسا فاحرق عليهم. هل فعلها وحرق؟ هم. لذلك من صام عاشوراء وحدها ادرك السنة، ومن صام تاسعاء مع عاشوراء ادرك السنة، ادرك السنة. اذا فعاشوراء يوم ان صامه صامه على وجه الفريضة، ثم تحول من الفرض الى النفل، واصبح الفرض شهر رمضان. وعندنا في علوم القرآن وفي علوم السنة علم الناسخ والمنسوخ، والنسخ عموما اسمه او تعريفه في اللغة، النسخ معناها الإزالة. يقولون في المثال: نسخت الشمس الظل، يعني اذا ازالته. ويقولون النسخ في التعريف الشرعي او الاصطلاحي او الفقهي هو اذهاب حكم شرعي بحكم شرعي، او استبدال حكم شرعي بحكم شرعي يساويه او يزيد عليه او يخف عنه. والله قال في كتابه: ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن النسخ، نسخ صيام عاشوراء. تعال لننظر في نوع النسخ هنا. صيام عاشوراء سنة ولا شهر؟ ها؟ يوم. طب صيام رمضان شهر. يبقى هنا نوع النسخ إيه؟ نسخ خفيفا بإيه؟ بثقيل، يعني الصيام يوم. طب الله، وحكمة الثقل حكمة الثقل الزيادة في تربية النفس. الصيام يربي النفس أم لا؟ يربيها. ومن ثم لما شهر رمضان شرع أولا كفريضة نتعبد بها لله وكركن من أركان الدين واستقلالية لرسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لتمحيص الناس ولتربية المسلمين والمسلمات. يبقى ده نسخ خفيف بإيه؟ بثقيل. قال: أذن في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. طيب متى كان هذا النداء؟ صح معاي. انظر إلى سلمة ابن الأكوع: يا حبيبي أنا لي مراد آخر. يعني لما قال أذن في الناس أن من أكل فليتم بقية يومه، كان على فرضية عاشوراء أم على نفليتها؟ يا راجل كيف والفرض شرط فيه تبييت النية. يعني لما نسخ حكم الفرض بقي الناس على الاستحباب، منهم من صام ومنهم ايه من افطر. من روايه ان من اكل فليتم بقيه ايه يومه، ومن لم ياكل فليصم. يريد ان يبين للناس الفصل بين النفل والفرض، يفصلهما تبييت النية. النية تبيت في الفرض، أما في النفل لا يلزم تبييت النية، بل يصح أن ينوي الإنسان من نهاره أن ينوي من نهاره. ممكن أنا قمت من النوم صليت الفجر ونمت ولم أطعم ولم أشرب، ثم استيقظ الساعة 2، ثم قلت أنا الآن لا أشعر بجوع، ماذا علي لو أكملت الصيام؟ ينفع يصوم؟ ينفع إن كان نافلة؟ إن كان نافلة يتم وله صيام يوم. لكن في رمضان لم يبيت النية في أول يوم، ما علم أن غدا رمضان، فاستيقظ بعد الفجر بخمس دقائق او بعد الاذان، يصح ينوي؟ ادركه الفجر وهو غير ايه؟ وهو غير صائم. بنقول له امسك عن الاكل والشرب تأدبا وعليك يوم. لماذا؟ لانه لم يبيت النية قبل الفجر. والحديث: من لم يبيت النية قبل فلا صيام له. يبقى هذا في الفرض. اما في النفل يجوز ان ينوي الانسان من ايه؟ ولو قبل المغرب بساعتين، ما دام لم يطعم ولم ايه ولم يشرب. يبقى اذن من اكل فليتم بقية يومه، ومن لم يكن اكل فليصم. يبقى هذا يفصل الفرض للنفل. دين الاسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق اسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، اسلمنا حين تعلمنا ان الاسلام ارادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.